الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وتسليما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. أما بعد، فما زلت وإياكم في هذه الروضة الغناء والقمة الشماء والبستان اليانع والثمر الرائع، ثمر النحو. ما زلنا في شرح الأجرومية، وأنا ما زلت أتحدث في نواسخ الجملة الإسمية. تحدثت عن الناسخ الأول وهو كان وأخواتها، وتوقف بنا المسير عند ليس. ما وظيفة ليس؟ تنفي عن الاسم الاتصاف بالخبر. كان ما وظيفتها؟ تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، ها، في الزمن الماضي مع الانقطاع أو الاستمرار. مع الانقطاع مثل قولك كان محمد إيش؟ مجتهدا. مع الانقطاع، مع الاتصال أو مع الاستمرار، وكان الله غفور رحيما، أي وما زال ولا يزال سبحانه وتعالى عز وجل. طيب، زال وبرح وفتئ وانفك، زال وبرح وفتئ وانفك. هو يقول ابن مالك، يقول أمسى وصار ليس، زال برح فتئ وانفك. وهذه الأربعة، يعني هذه الأربعة الأدوات، هذه الأدوات الأربعة لابد أن تكون متبعة لنفي، لابد أن تكون تابعة لنفي، لابد أن يسبقها نفي. كلا ولن وما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تزال بخير ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. حديث خطير جدا. يعني إنك لن تزال سالما. لن حرف نفي ونصب واستقبال، تزال فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. أين اسم تزال؟ تزال يحتاج إلى اسم وخبر لأنه من أخوات كان. فالاسم ضمير مستتر تقديره أنت، وأين الخبر؟ سالما. قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين لا حرف نفي، يزالون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أين اسم يزالون؟ الواو. الواو هي الاسم. مختلفين خبر يزالون منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. واضح يا إخواني؟ ولا يزالون مختلفين. لن يبرح هذا الدين قائما، زال انتهينا منها. أقول لك ما زال محمد مرابطا، ما زال محمد مرابطا. فزال فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، محمد اسمه زال أو اسمه ما زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومرابطا خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين. أقول لك ما برح زيد مقاتلا، أي ما زال. ما برح بمعنى ما زال، ومن فك بمعنى ما زال، وما فتئ بمعنى ما زال، وما دام بمعنى ما زال. هي بمعنى واحد، يعني تفيد معنى الاستمرار، تفيد معنى الاستمرار من وجهه. قال الله سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح عليه عاكفين، نبرح فعل مضارع منصوب، ها، عليه عاكفين. أين اسم نبرح؟ ضمير مستتر تقديره نحن. عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ طيب، وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين إلى قيام الساعة. حديث في صحيح مسلم: لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين إلى قيام الساعة. لن يبرح هذا الدين قائما، لن حرف نصب، طيب، ويبرح، يبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، هذا اسم إشارة، هذا هو اسم نبرح، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، اسم نبرح. المهم أن تعرف أن هذا هو اسم نبرح. قائما، لن يبرح هذا الدين قائما، قائما خبر يبرح منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أحسنتم. تقاتل عليه عصابة من المسلمين إلى قيام الساعة، وهذا دليل قاطع على أن الجهاد لا يتوقف. لن يبرح هذا الدين قائما، لن يبرح يعني لا يزال، لا يزال، هذه كلمة تدل على الاستمرار، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قائم، وبقيام هذا الدين تقوم طائفة إلى قيام الساعة أيضا تقاتل في سبيل الله، وتقاتل في سبيل هذا الدين وفي سبيل إقامة هذا الدين، تقاتل عليه أي على الدين. فإذا أردت أن تعرف الحق فانظر إلى شيئين، فانظر إلى شيئين، إلى من يقاتل وفي أي شيء يقاتل، في أي سبيل يقاتل، هل يقاتل في سبيل الدين أم لا يقاتل في سبيل الدين. ربما يدعي أنه ملتزم بالشريعة لكن لا يقاتل، وربما يدعي أنه يقاتل ولكن لا يقاتل في سبيل الشريعة، فلا بد من اجتماع الأمرين. لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين. وجاء في صحيح مسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. هذا حديث في صحيح مسلم أيضا: لا تزال، أعرب، ها، لا تزال، لا حرف نفي، تزال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لما لم يكن منصوبا؟ ما سبقه ناصب. لما لم يكن مجزوما؟ ما سبقه جازم. طيب، لا تزال طائفة، هذا اسم تزال مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا تزال طائفة من أمتي، ما الخبر؟ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. وهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثم طائفة تظل إلى قرب قيام الساعة تقاتل في سبيل تحكيم الشريعة. لا تزال طائفة من أمتي، طائفة فقط، ما هو يعني كل الأمة، لا، طائفة من أمتي، من للتبعيض، طائفة من أمتي، ما خبر تزال؟ يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق. فهنا الخبر جاء جملة، قول لك زيد يقاتل في سبيل الله، زيد يقاتل في سبيل الله، أين المبتدأ؟ زيد. أين الخبر؟ جملة يقاتل في سبيل الله، واضح؟ وهنا أيضا خبر تزال جملة، وهي جملة يقاتلون على الحق. ما الحق يا أخواني؟ ما الحق؟ الشريعة، الشريعة. فالطائفة التي تقاتل على تحكيم الشريعة فهي الطائفة المنصورة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لا نكذب على الله إذ نقول إنها باقية. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما، لن يبرح، لا تزال. هذه ألفاظ تفيد الاستمرار إلى قرب قيام الساعة. فلا نكذب على الله ولا نفتري ولا نتخرص الغيب إذ نقول إنها باقية بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. برح، فتئ، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ، أي ما تفتأ، ما تفتأ، يعني هذا هو المعنى، ما تفتأ تذكر يوسف. تفتأ بمعنى تزال، بمعنى تزال، فعل مضارع ناقص ناسخ، هل سبقه ناصب؟ سبقه جازم؟ إذن هو مرفوع. مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تفتأ تذكر يوسف. تفتأ أين اسمه تفتأ؟ ضمير مستتر تقديره أنت. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. أين خبر تفتأ؟ جملة تذكر يوسف. قال لك ما فتئ الغلام باكيا، ما فتئ عمرو مقتحما، يعني لا يزال مقتحما، نسأل الله أن يفتح عليه، يعني يظل مقتحما مقتحما حتى يؤتيه الله النصر أو الشهادة. طيب انفك أيضا، من فك زيد متعلما، من فك زيد متعلما أي أنه يستمر على التعلم، دام أيضا، ومثل كان دام مصحوبا بما ما دام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أين محل الشاهد؟ كلمة أو جملة ما دمت فيهم. دمت هذا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون، وأين اسمه دام؟ تاء الفاعل. طيب أين خبر دام؟ ما دمت فيهم. فيهم هذا، هذا الخبر، هل هي جملة أم شبه جملة؟ شبه جملة لأنها جار ومجرور. واضح يا إخواني؟ طيب هذه يعني باختصار كان وأخواتها، وتعمل كان وأخواتها متصرفة لا تلزم صورة واحدة، كما رأيت زال ويزال وكان ويكون وكن، يعني كان زيد مقاتلا يكون زيد مقاتلا، كن مقاتلا، وظل ويظل، وأصبح ويصبح وأصبح، وأمسى ويمسي وأمس، ويعني تتصرف، إلا ليس أنها تلزم صورة واحدة، ليس هي جامدة، فعل جامد يلزم صورة واحدة لا يتقلب، لا يتقلب كتقلب كان وغيرها. واضح يا إخواني؟ إن وأخواتها هذا هو الناسخ الثاني، إن وأخواتها. حين أقول لك زيد مقاتل ما إعراب ذلك؟ زيد مبتدأ، مقاتل خبر. إن زيدا مقاتل، إن لما دخلت على الجملة نسخت حكمه، صار زيد صار اسم إن، كان من قبل مبتدأ أصبح الآن اسما لإن، وتغير إعرابه، كان من قبل مرفوعا والآن صار منصوبا. إن زيدا، لا أقول زيد مقاتل، مقاتل صارت خبرا ليش؟ لإن، وكانت من قبله خبر للمبتدأ، كانت من قبله خبر خبرا للمبتدأ. والله سميع بصير، والله سميع بصير. والله لفظ الجلالة مبتدأ. إن الله، إن الله سميع بصير. إن الله، إن حرف توكيد ونصب، الله لفظ الجلالة اسمه إن صب وعلامة نصبه الفتحة، سميع خبر إن ماله مرفوع يبقى على الرفع كما كان من قبل، يبقى على الرفع. فإن تعمل عكس عمل كان، كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. واضح؟ قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. لإن أن ليت لكن لعل كأن، هذه الأحرف لها عكس ما لكان من عمل، أي لها عمل عكس عمل كان. فهذه الأحرف إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، فهذه هي إن وأخواتها. إن يفيد التوكيد، إن يفيد التوكيد نسبة الخبر للمبتدأ، توكيد نسبة الخبر للمبتدأ. حين أقول لك أرأيت زيدا الذي كان يلعب من قبل ويعصي الله سبحانه وتعالى، زيد مرابط، قل كيف ذلك؟ تتردد وتشك في خبر الرجل، فتحتاج إلى أن يؤكد لك هذا القول فيقول لك إن زيدا مرابط، إن زيدا مرابط، لأنك لم تقتنع بكلامه مجردا عن التوكيد، فلما أكد لك يعني اطمأن قلبك إلى حد ما لخبره الذي أخبرك به. إن زيدا مرابط، فإن تؤكد فقط، تؤكد يعني قيمتها المعنوية توكيد نسبة الخبر لمن؟ للمبتدأ. فنسبة الخبر للمبتدأ واضحة وموجودة وحاصلة من قبل إن، صحيح؟ زيد مرابط، نسبت الرباط إلى زيد، تريد تأكيد تلك النسبة. إن زيدا مرابط، إن زيدا مرابط. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. انظر ماذا قالوا لهم بعد التكذيب، فقالوا إنا إليكم لمرسلون، لأنهم مكذبون يحتاجون إلى توكيد، يحتاجون إلى توكيد ذلك الخبر للمشركين. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، يعني قال لهم شيئا فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني هنا حصل التوكيد بزيادة العدد وزيادة الجملة أيضا وتأكيدها، فقالوا إنا إليكم لمرسلون. واضح؟ إن تفيد التوكيد، أن أيضا تفيد التوكيد مثلها، ولكن بينهما فرق. إن تأتي في بداية جملة تدخل على جملة كاملة تامت المعنى، فهي وما تدخل عليه لهن معنى تام، معنى كامل. لكن أن وما تدخل عليه في مكانة كلمة واحدة، في مكانة كلمة واحدة. أقول لك مثلا علمت أن زيدا مجتهد، لو قلت أن زيدا مجتهد ما شأن ذلك؟ يعني ما معنى ذلك؟ هذا ليس معنى تاما، لكن إن زيدا مجتهد هذه جملة تامة، لكن أن زيدا مجتهد معناها في كلمة متعلقة بها. فكأني قلت لك علمت اجتهاد زيد، أن زيدا مجتهد هي في تأويل، في تأويل اجتهاد زيد، علمت أن زيدا مجتهد هذه في تأويل كلمة واحدة وهي اجتهاد زيد، علمت اجتهاد زيد، علمت اجتهاد زيد. فهذا هو الفرق بين إن وأن. ولعلي آتي على بقية أخواتي إن في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.